فما حال الحديث الذي قرأناه أمس، حديث عائشة كسر عظم الميت كتسريحية؟ نعم، فيه خلاف في رفعه ووقفه، ورجح البخاري رحمه الله وقفه على عائشة. من طريق من الحديث هذا؟ اختلف عليه، سعد بن سعيد، أحسنت، رواه مرفوعا، ورواه بعضهم عن سعد هذا نفسه موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها. فما حال متابعة أخي له عن عمرة في الرفع يحيى بن سعيد أموي؟ ما حال متابعة أخيه يحيى بن سعيد الأموي له في الرفع؟ نعم، معله، علها الشيخ رحمه الله في أحاديث معله قد اختلف فيه على سفيان، رواه بعضهم عن يحيى بن سعيد، سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة مرفوعا، وراه آخرون عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة، أو ليس عن يحيى بن سعيد، عن رجل آخر نسيت اسمه الآن، عن عمرو عن عائشة، وصوب بعضهم أن الصواب عن سفيان عن ذلك الرجل ليس عن يحيى بن سعيد، كما في أحاديث معلة. حديث يحيى بن سعيد الأموي ضعيف الذي فيه المتابعة للرفع معل، وإنما هو من طريق رجل آخر رواه سفيان وهو ضعيف. فإذن هذه المتابعة لو صحت عن سعيد أن يحيى لكانت قوية جدا، ولرجح بها الرفع، لكنها لم تثبت. من يا أخي هذا الذي قرأناه أمس من أحاديث معلة؟ من هذا الذي صوب بعضهم أن الحديث من طريقه؟ حارث بن محمد، أحسنت، الله يبارك فيك، حارث بن محمد عن عمرة عن عائشة مرفوعا، والحارث ضعيف، أظن البخاري يقول فيه متروك. فإذا الحديث إنما هو من طريق سفيان عن الحارث بن محمد عن عمرة عن عائشة، وليس من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد، أحسنت، والحارث كذاب أو ضعيف جدا، أحسنت، ذكرتنا به وقد نسيناه. حديث الباب، ماذا قال عنه ابن عبد البر كما في التمهيد؟ كسر عظم الميت، تفضل، ككسره حية. نعم، أحسنت، قال هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود، فإذا هذا ليس على عمومه أن كسر عظم الميت ككسره حية، حيث أنه إذا كسره الحي كسر عظم الميت فعليه الدية أو عليه القود، لا، وإنما هو في باب خاص أو في شيء خاص فقط، أي في الإثم، المشابهة في الإثم فقط، فكسر عظم الميت ككسره حية في الإثم، كما في رواية أم سلمة الضعيفة، لكن هذا الذي عليه الإجماع، وأما في الدية والقود فلا. فعلى هذا كما قال الإمام كلام عام يراد به الخصوص، فإذا كسر الحي عظم الميت متعمدا قاصدا فلا دية عليه ولا قود، وإنما عليه الإثم، وهو خاص بهذا الجانب. والحديث كما ذكر الأئمة رحمهم الله فيه دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي. وهكذا ما ذكرناه عن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فبالجملة فاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها، فلا يعتدى عليه في قبره ويكسر عظمه، حرام. وهكذا خارج قبره أيضا ويكسر عظمه، لا يجوز، فله كرامته وله احترامه بعد موته كما هو الحال في حياته، وصار يعتدى على المسلمين الموتى، ويعتدى على قبورهم ويخرجون منها، وربما مع الإخراج تكسر عظامهم لغير ما مسوغ شرعي من أجل الطريق وتعبيد الطريق وزفلت، تخرج مقبرة كاملة يرمى بها في مكان آخر، ينظرون لهم طريقا غير هذا الطريق، هذا حرام. أو لأجل يبنى مستشفى يذهبون يعتدون عن مقابر يخرجون أهلها منها، هذا لا يجوز، ولهم مندوحة في غير هذا الذي فعلوه، فهم أحق ببيوتهم. وأما القبر المنعزل في مكان فلا بأس أن يؤخذ يجعل في مقابر المسلمين، ولا يجعل على حدة، يؤخذ يجعل في مقابر المسلمين إذا كان الناس يتأذون من وجوده منفردا. طيب، نواصل ما يتعلق بحديث عائشة كسر عظم الميت. مسألة: إذا وجد الحافر للقبر عظاما إذا وجد الحافر للقبر عظاما هل يتنكب ذلك المكان، أي يتنحى عنه ويجتنب ذلك المكان، هل يتنكب ذلك المكان ويحفر في مكان آخر؟ إذا وجد الحافر للقبر عظاما هل يتنكب ذلك المكان ويحفر في مكان آخر ليس فيه قبر؟ بوب أبو داود على حديث الباب، فقال: باب الحافر يجد العظام. فقال: باب الحافر يجد العظام، هل يتنكب ذلك المكان؟ فقال: باب الحافر يجد العظام، هل يتنكب ذلك المكان؟ قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، قال الشيخ عبد المحسن وهو شارح سنن أبي داود من شراح سنن أبي داود، قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: والذي يظهرني، أن في هذا تفصيلا، وهو إذا كان الميت ما زال موجودا، أو أكثر رفاته، فإنه يترك ذلك المكان، أي الحافر. وهو إذا كان الميت موجود ما زال موجودا أو أكثر رفاته فإنه يترك ذلك المكان ويذهب إلى مكان آخر، وأما إذا كان القبر ليس فيه إلا عظم، فإنه لا يكسره، ولكنه ينحيه جانبا. لكنه ينحيه جانبا ويدفن فيه ميتا آخر، انتهى. وقد ذكر السيوطي رحمه الله ما يؤيد ما ذكره الشيخ، فقد ذكر في بيان سبب ورود الحديث، كما جاء في حديث جابر، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وجلسنا معه، فأخرج الحافر عظما، فأخرج الحافر عظما ساقا أو عضضا، أي هذا العظم ساقا بدل، فأخرج الحافر عظما ساقا أو عضضا فذهب ليكسره، فذهب ليكسره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكسرها، هكذا اللفظ الذي نقلناه الذي يظهر لا تكسره بدليل ما سيأتي من التعليم، فإن كسرك إياه ميتا، لا تكسره فإن كسرك إياه ميتا ككسره أو ككسرك إياه حيا، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا، ولكن دسه في جانب القبر، ولكن دسه في جانب القبر. فهذا إذا وجد شيء يسيرا عظم أو نحو ذلك فلا يكسره، لكن يدسه في مكان من القبر ويضع الثاني مكانه، يأخذ هذا العظام أو العظم الواحد ويدسه في بقعة من بقاع القبر ومكان من أمكنة القبر، ويضع الميت الآخر الذي أراد أن يدفن في هذا القبر ولا يتعرض له بكسر. وأما إذا كانت عظام موجودة أو كان لا زال طريا موجود الميت جله أو أكثر، يعني كله أو أكثر الميت موجود وهو يضع آخر، لا هو أولى به، ينظر مكانا آخر، يتنكب مكانا آخر ويحفر فيه ويترك هذا المكان لصاحبه، ولا سيما إذا لم تزدحم القبور ويحتاج الناس إلى بعض الأماكن وما عندهم شيء، ما عندهم مكان آخر، هنا إذا وضعوا واحد بعد آخر ما لم يحصل كسر العظام هذا شيء آخر. أما المقبرة فيها مجال، فوجدت عظاما كثيرة أو رفاتا كثيرا لذلك الميت فتبعده إلى مكان آخر وتضع هذا خطأ، لكن تتنكب هذا المكان وتنتقل إلى مكان آخر وتحفر فيه حفرة. أما العظم ونحو العظمين فالأمر إن شاء الله فيها سهل، فيدسها الشخص في مكان ويضع هذا الذي أراد دفنه. مسألة، هل النهي عن كسر عظم الميت يشمل الكافر؟ هل النهي عن كسر عظم الميت يشمل الكافر؟ قال العيني في شرح السنن سنن أبي داود، قال العيني في شرح سنن أبي داود ذكر صاحب الخلاصة، هذا لفظ الذي نقلته، ولا تكسر عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم، ذكر صاحب الخلاصة ولا تكسر عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم، انتهى. قال العيني فعلم من هذا أن عظم الميت له حرمة، فعلم من هذا أن عظم الميت له حرمة سواء كان مسلما أو كافرا. قال الشيخ عبد المحسن رحمه الله حفظه الله في شرح حديث الباب، وهذا المنع من كسر العظم، وهذا المنع من كسر العظم هو بالنسبة للمسلم، هو بالنسبة للمسلم، وأما عظم الكافر فلا بأس بكسره، قال الشيخ عبد المحسن في شرح حديث الباب، وهذا المنع من كسر العظم هو بالنسبة للمسلم، وأما عظم الكافر فلا بأس بكسره، لأن الكافر ليس له احترام، لأن الكافر ليس له احترام فمآله إلى النار، انتهى، انتهى كلام الشيخ. قلت وقد قال الشيخ الألباني في هامش صحيح الجامع، قلت وقد قال الشيخ الألباني في هامش صحيح الجامع تعليقا كما نقل بعضهم، تعليقا على لفظ الميت أي المؤمن كما في رواية، قال الشيخ الألباني كما في هامش صحيح الجامع تعليقا على لفظ الميت كسر عظم الميت أي المؤمن كما في رواية. إذن الكافر يكسر عظمه وليس له احترام، وهذه الرواية تفسير للمقصود الميت. فعلى هذه الهنا للعهد كسر عظم الميت أي المؤمن كما في هذه الرواية التي أشار إليها الشيخ في الهامش. وقال الإمام ابن باز رحمه الله، وقال الشيخ ابن باز هو الأقرب إن شاء الله، وقال الإمام ابن باز رحمه الله وقد سئل هل يجوز كسر عظم الميت الكافر، وقد سئل هل يجوز كسر عظم الميت الكافر فأجاب فيه تفصيل، فأجاب فيه تفصيل. فإذا كان الميت الكافر معصوم الدم فلا يكسر، وإذا كان حربيا فلا مانع من ذلك، معنى كلامه رحمه الله فلا مانع من ذلك، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، فإن الحربي لا حرمة له حيا ولا ميتا. اللفظ هذا الذي ذكرناه نعيد لفظ فأجاب فيه نعيد لفظ إن شاء الله فأجاب فيه تفصيل. فإذا كان نعيد لفظ بس نسيت، فإذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، هذا لفظ كلامه، فإذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا لم يجوز التعرض له، لم يجوز التعرض له. أما إن كان حربيا فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء هذه مسألة سيأتي الكلام عليها، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي، يعني تنقل أعضاء من ميت حربي إلى مسلم مثلا يحتاج إليها، يحتاج إلى قرنية العين، وجد حربي ميت فتأخذ القرنية وتنقل إلى غيره، يحتاج إلى الكلى مثلا لا زالت تنبض وإلا إذا مات تموت معه، أو شيء من الأعضاء يحتاج إلى اليد ربما يركبونها يخيطونها بعد تصفيتها. لكن هذا كله مبني على بعض المسائل، هل العضو من الميت نجس أم ليس بنجس، وبناء على ذلك يجوز أخذ الأعضاء من المتوفى الحربي. أما المعاهد والذمي والمستأمن فلا، أي الذي يطلب الأمان والمستأمن فلا، لأن أجسادهم محترمة انتهى. وهذا إن شاء الله هو الراجح، هذا هو الأقرب، أن كسر عظم الكافر فيه تفصيل. فإن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فهذا لا يتعرض له، لأنه لا يتعرض له في حياته، وهكذا بعد مماته، هؤلاء لا يتعرض لهم في حياته، معاهد بيننا وبين الحرب ثم حصلت هدنة بيننا وعهد بيننا لمدة كذا كذا من الأشهر أو بعض السنين، فهذا معاهد فلا يتعرض له إذا مات، لأننا ما نتعرض له في حياته ما دام في عهده. وهكذا الذمي الذي يعطي الجزية من أهل الكتابين ومن المجوس فإنه لا يتعرض له ما دام يدفع ما عليه من الجزية، فلا يتعرض له في حياته وكذلك بعد موته، فلا تؤخذ أعضاءه. وهكذا المستأمن أيضا كذلك، يعني لا يكسر عظمه. وأما الأعضاء فالشيخ رحمه الله يرى هذا أيضا يلحق بكسر العظم، الأعضاء الأخرى، فلا يؤخذ منه عضو من الأعضاء، لا العين ولا غير ذلك إلا الحربي، فإن الحكم فيه على ما تقدم، فيكسر عظمه وتؤخذ أعضاءه إذا احتيج إليها بعد موته. وهذه المسألة لها مزيد كلام إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها مع الكلام على مسألة التشريح، تشريح الجثة هل يجوز أو لا يجوز، هذا إن شاء الله له موضع، وأنه قد جاء الوقت الآن والعصر قصير صار. عندما نسأله ما هو الذي أخذنا اليوم، وعند من ما هو الذي أخذناه؟ نعم أحسنت، إذا وجد الحافر للقبر عظاما في القبر هل يتنكب ويحفر في مكان آخر، أو أنه يحفر في هذا المكان نفسه ويضع الميت؟ فما هو الذي ذكره الشيخ ابن محسن؟ نعم، كان الميت لازال موجودا فيتنحى إلى مكان آخر ويتنكب إلى مكان آخر، أو لازال رفاته أيضا موجود فلا يصلح هذا، وإن كان عظم موجود فقط أو نحو ذلك فيدسه في موضع من القبر ويحفر فيه ويستمر ويضع الميت الآخر. أحسنت. وما هي المسألة الثانية التي أخذناها؟ مسألة كسر عظم الكافر، هل هو ككسر عظم المسلم الميت؟ كسر عظم الكافر الميت هل هو ككسر عظم المسلم الميت؟ الصحيح أنه فيه تفصيل، فإذا كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فنعم فهو كالميت المسلم، وإن كان حربيا أو مرتدا، إن كان حربيا أو مرتدا ارتد عن دين الإسلام فهذا لا بأس بكسر عظمه، أنه يكسر عظمه. وبناء على هذا يترتب عليه مسألة أخرى، ما هي؟ سيأتي الكلام عليها، مسألة أخذ الأعضاء، هل تؤخذ الأعضاء من الكافر أو لا تؤخذ؟ إن كان دميا أو من ذكر فلا تؤخذ لحرمته حيا، وإن كان حربيا أو مرتدا فلا بأس، فلا حرم له، لا حرم له إذا احتيج إلى بعض أعضائه أن تنقل إلى الحي وينقد بها الحي، ينقد بها الحي هناك ضرورة لذلك، وإلا الأصل أنها لا تؤخذ، لكن إذا احتيج إليها لنقد الحي وتفادي موته فلا بأس أن تنقل من هذا الحربي ومن المرتد. وأما من كان معصوما قبل موته فيعامل بعد موته على حد سواء.